لا رى رفاه خاشعا متصدعا من خشية الله. اخواتنا واخوة الايمان والاسلام، هيا بنا نعيش مع القرآن الكريم ايات الله البينات يتلوها علينا قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطريق قرية الزعزيز محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Oh. الله الله الله الله الله الله الله الله يسألونك عن الأنفال وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة رزق

انا المشرع. حديث يا عم شكرا. حديث يا ابو علي. ايوه يا حبيبي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات نزلت ملعبك بيه العب براحتك. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. البلد دي منفوحه بس عليك. اه خليك يا عم شيخ محمد. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يا أبو علي.

وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات الله الدينات تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم لطريق قرية الزعبير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي كما نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والإنارة إدارة الحاج محمد عيسى وأولاده المقيم ببني هلال كبرى مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة فراشة الحرمين إدارة الحاج عبد الطحين المقيم ببني هلال أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.